المولود النبي المصطفى البشير النذير المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي المصطفى البشير النذير المصطفى السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير عليه يا إلهي بقدر ما عاد. صاونا توارمنا والقطرى صل على خير الخلائق دائما وسلم وزد له على فخره فخرا وعدة ذرة الوجودين فهو من وقد كان نور قبل أن يخلق. صلى الله عليه وسلم مولود النبي محمد. البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير سراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. مالكم التواتر وانت باك دقيقتين برك نغودون أي البيات نطون عز مسو يريد نتقن سي العلماء النغضة مزاب سي العلماء اللي بضية وهو يمكن أنني أكبر عالم النغ بتاو اللي مبالغين ذين الشيخ تفيش رباط يرحم أيني لاحظ غداني مجموعة مجموعة الأبيات سير بيتها مزوارنا صفحة فيت سنت تقريبا كنت 8 أو 10 الأبيات يتوغي السوال ديسن يتجلس معلومات فلكية مهمة جدا وكان يقن حد هذه أتنتج كمرجع النغ كأساس هذا جسم بحث يمكن يداري عشرات الصفحات فقط بهذه الأبيات يذكر ديس معلومات فلكية مهمة جدا تفوت. يعني مثلا الزورداني تنقل في الأصلاب كالشمس في الحمل في برج الحمل برج الحمل أرقب خصائص الشمس في الوقت الني ترقب البتنة نغفص الأوائل البتنة نغفص علماء الفلك ولكن متى قيست به فهي كالشعرة ميت قص سيدنا محمد سيدنا محمد عادي فتعنتها كأنها الشعرة كأن الشمس الشعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منه الشمس بحيث الشمس في برج الحمل تكون أحسن من الشعرة وهكذا. يعني الشيخ تفيش رباط يرحم يعني دقن عالم متبحر في يعني في كثير من العلوم غرس في الشريعة في اللغة في الطب في الفلك في الزراعة غرس يعني في كثير من العلوم رب العالمين إن شاء الله يرحم يويا نغض وسيلة أدي جورا بريدس يعني أدي شمر المشعل الدين من بعده والسلام عليكم.